إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، فهذا أوان درس مصطلح الحديث الذي تأخرنا عنه مجلسين، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل العودة أحمد وأسد وأرشد. وكما تعودنا مراجعة المجلس الماضي للتثبيت أولا وللتلخيص ثانيا، وعن طريقة السؤال والجواب، لأن العلم ليس هو مجرد السماع، ولكن نحتاج إلى وسائل عديدة لتثبيت هذا المسموع. السؤال 69، ما زلنا في الحديث الحسن، كم أقسام الحديث الحسن عند ابن الصلاح؟ أذكرها. الجواب: الحديث الحسن عند ابن الصلاح قسمان، الحسن لغيره والحسن لذاته. الحسن لغيره هو الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده، وهذا نص أبي عمرو بن الصلاح، هو الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور. ثانيا، هذا المستور له صفات، له الصفات التالية عند ابن الصلاح: ليس مغفلا، كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب، وليس بفاسق، والفاسق هو من يرتكب الكبيرة. والمتن يروى مثله، يعني اللفظ نفسه أو نحوه بمعناه، من وجه آخر: وقلت كلام الترمذي يتنزل على هذا القسم الذي عرفه ابن الصلاح. وأما الحسن لذاته فهو أولا راويه مشهور بالصدق والأمانة، ولكنه لم يبلغ مبلغ رجال الصحيح في كمال إيش؟ في كمال الضبط. سلامته من الشذوذ والنكارة، الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو للعدد، المنكر مخالفة الضعيف أو المتكلم فيه لمن هو أولى منه بالقبول. ثالثا، سلامته من العلل القادحة، وعليه يتنزل كلام الخطابي، وعليه يتنزل كلام الخطابي رحمه الله تعالى. السؤال 70، كيف تثبت عدالة وضبط رواة الصحيح؟ كيف تثبت عدالة وضبط رواة الصحيح؟ ذكر ابن الصلاح وسيلتين لإثبات العدالة والضبط: إحداهما النقل الصريح عن الأئمة، ثانيا أو بطريق الاستفاضة. يشتهر بالعدالة ويشتهر بالضبط. السؤال 71، هل تشترط مع العدالة تمام الضبط كالصحيح في الحديث الحسن بين ذلك. الجواب ها يشترط ولا لا يشترط؟ لا تشترط أو لا يشترط تمام الضبط، لا يشترط تمام الضبط في الحديث الحسن، بدليل أن النوع الأول عند ابن الصلاح رحمه الله راويه مستور لا يخلو من كلام، ولكن هذا الكلام ليس بشديد وقوي بالطرق بالمتابعات والشواهد. إيش معنى متابعات وشواهد؟ متابعة، متابعات جمع متابعة، وهي اشتراك راويين في رواية حديث ونقله، شاهد عن طريق صحابي آخر. السؤال الثاني والسبعون: هل يوجد من العلماء من عارض التحسين بالتعدد؟ يعني الحديث الحسن قد يكون في أفراده ضعيفا بالتعدد يصل لدرجة ها أكمل الضعيف، قد يكون الحديث ضعيفا في أفراده فيرتقي بالتعدد إلى درجة الحسن لغيره، وهل من العلماء من خالف في هذا؟ وكيف رد عليهم ابن الصلاح رحمه الله تعالى؟ الجواب: نعم، يوجد من العلماء من عارض في التعدد، ومنهم بعض فقهاء الشافعية، وابن الصلاح من أئمة الشافعية، رد عليهم رحمهم الله تعالى أجمعين، فقال: تقوية المرسل عند الشافعي نفسه، المرسل عند الشافعي عند إمامكم يتقوى بغيره، فكيف تختارون أن التعددية لا تقوي الحديث ولا ترقيه؟ المرسل عند الشافعي يتقوى بمسند آخر أو بمرسل على الشروط التي تقدمت وستأتي إن شاء الله. أيضا عن بعض أصحاب الشافعي قبول رواية المستور، قبول رواية المستور، ومقتضى هذا القبول تقوية هذا الذي ظهر فيه هذا الستر وظهر فيه هذا الكلام غير الشديد. السؤال 73، وهذا مهم جدا يا إخوانا: هل كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه؟ هل كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه؟ بين ذلك. يقول ابن الصلاح وهذا نصه، ها من يحفظ مقدمة ابن الصلاح: ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجه آخر، ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجه آخر أو من وجوه. ثم بين ذلك رحمه الله تعالى فقال: وذلك، وهذا نصه أيضا، كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب. إيش معنى راوي متهم بالكذب؟ يعني التقط عنه الكذب، أثر عنه الكذب فيما بينه وبين الناس، ولو لم يؤثر عنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو ينفرد برواية يخالف أو تخالف أصلا من أصول الدين، أو، وهذا الكلام كلام ابن الصلاح، أو لكون الحديث شاذا، هل يتقوى يقوي الشاذ غيره؟ الشاذ ما يقوي غيره، المنكر ما يقوي غيره، لأن التقوية تكون متوازية متوازنة تسير في خط واحد، أما إذا قيل في رواية شاذة فهي تسير في الخط المعاكس، تسير في الخط المعاكس، فكيف يجمع بين المختلفين المتضادين؟ السؤال 74، أذكر أنواع الضعف. كما مثل بها أبو عمرو بن الصلاح مما يزول مجيئه من وجوه أخرى. ذكر وجهين وليس هذان الوجهان بآخر المنتهى. الوجه الأول ها الضعف الناشئ من ضعف حفظ راويه. يا أخوانا أرجو أن نتنبه لهذا، سنوات كثير من الإخوة معدودة وأوقاتهم محدودة، مجرد وجودك عند شيخ من الشيوخ هذا شيء حسن وطيب، أولا لك أجر المجاهد في سبيل الله، ثانيا من بركات العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من بركات العلم أنك تطلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنك تجلس عند أهل العلم فتتفقه على أيديهم، فتأمن عثرات قراءة المكتوبات فيما لو كنت تقرأ وحدك. لكن تنبه أن مجرد الجلوس فيه إثبات، إثبات أنك حضرت يوم كذا، مثل الذي يغيب يأتي على آخر الدرس في حصصنا الأكاديمية ودراساتنا في المعاهد الشرعية والكليات العلمية والشرعية. نعم قد يأتي الإنسان وهذا ملحوظ، يأتي في آخر الدرس حتى يكتب اسمه موجود، لكنه ما حضر من أول الدرس، وإذا حضر ينام أو ينعس أو ينشغل أو لا يلتمس الوسائل التي تثبت له حفظه، تثبت له حفظه. أنا ذكرت لكم من قبل مثال لكتاب الشريعة لأبي بكر الآجري، درسنا إياه هذا الكتاب عند الساعة العربية محدث المدينة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري، ومن الطبعة الأقدم وأولى الطبعات وهي طبعة محمد حامد الفقي، وموجودة إلى زالت لحد الآن وأوراقها بين يدي كادت أم تبلى. لكن مجرد فتح كتاب وإغلاق كتاب لا يؤهل لاستيعاب المادة العلمية أو حفظ مهماتها أو استيعاب مضمونها أو استرجاع هذا المضمون، اللهم إلا بوسائل أرجو أن نتنبه لها، أرجو أن نتنبه لها. حسن الإصغاء، ثانيا الكتب المقرون عقب الفهم، ثالثا تنظيم المادة العلمية، رابعا تحضير المادة العلمية، خامسا اختصارها وتلخيصها، كل ذلك عندما يلتمس ينتفع الإنسان بجلوسه غاية الانتفاع، وإلا كان جلوس بركة. ولله الحمد والمنة قطعنا 10 سنين جالسين ها، لكن ما هو المضمون وما هو ما هي المادة العلمية التي ينتفع الإنسان بها؟ أرجو أن نتنبه لهذا. يقول رحمه الله أولا الضعف الناشئ من ضعف الحفظ، الضعف الناشئ من ضعف الحفظ بمحفوظ آخر من طريق راو آخر، نضمن أن محفوظ الأول لم يضطرب عليه بالمتابعة مثلا. ثانيا أيضا مثل بكون الحديث مرسل فيتقوى، متى يتقوى؟ ذكر نموذجين متى يتقوى الحديث بالتعدد. قال إذا كانت الآفة من الحفظ، واحد سيء الحفظ، بحثنا عن وجه آخر فوجدنا رجل أحسن حالا منه، فاشترك في رواية الحديث، فضمننا أن لفظ الحديث قد سلم إن شاء الله. هذا وجه. الوجه الثاني حديث مرسل عن سعيد بن المسيب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن الحسن البصري أو عن غيرهما، جاء من وجه آخر مرسل، رجال المرسل الأول غير رجال المرسل الثاني، أو جاء مسندا من وجه آخر ولو بسند ضعيف، هذا يتقوى. السؤال 75 كيف تدرك تفاصيل التقوية بتعدد الوجوه؟ قال ابن الصلاح وهذا نصه، كيف تدرك تفاصيل التقوية بتعدد الوجوه، لأن هذا مأخذ من مآخذ أهل الأهواء والغوغاء. يأتيك لحديث مثلا له 10 وجوه: من حج فلم يزرني فقد جفاني، رواه ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، ورواه الجوزقي في الأباطيل، ورواه يقول يدلس على الناس، يقول ترى هذا الحديث له وجوه، والعلماء حسنوا وقووا الحديث بتعدد الوجوه. هذا مدلس، هذا الحديث ما يصح. ومن هنا قال ابن حزم: الحديث لو كان مرويا من 1000 وجه فإنه لا يتقوى، إن كانت صفات كل فرد من أفراده هذه بهذه المنزلة وهذه الصفة. في واحد إسناد فيه كذاب، إسناد فيه متهم بالكذب، إسناد فيه يسرق الحديث، إسناد شاذ، إسناد منكر، هذا لا يتقوى بل يزداد نزولا. كيف يدرك يا أبا عمرو؟ قال ابن الصلاح: تدرك بالمباشرة والبحث، تدرك بالمباشرة والبحث. المباشرة يعني المعاينة لأسانيد الأحاديث وطرق الأحاديث ومتون الأحاديث وألفاظ الرواة، يقابل بعضها على بعض، وعند ذلك يتبين الإنسان المتخصص والإنسان الحديثي أو المحدث أو من كان من أهل الحديث. والبحث، البحث والتتبع والتفتيش والسبر، وهو ما يسمى بإيش؟ ها؟ إيش يسمى؟ إيش عندنا متابعات وشواهد؟ ها؟ متابعات وشواهد وإيش؟ ها؟ اعتبار، اعتبار، اعتبار. 76: متى يرتقي الحديث؟ هذا آخر ما أخذناه. متى يرتقي الحديث من درجة الحسن إلى درجة الصحيح؟ مثل لذلك في ضوء، وأنا أنقل الآن بالمعنى ما كان بلفظه، أقول هذا لفظ ابن الصلاح. متى يرتقي الحديث من الحسن إلى الصحيح؟ أولا، إيش المراد بالحسن؟ الحسن لذاته. إيش المراد بالصحيح في السؤال؟ الصحيح ها لغيره. متى يرتقي؟ يرتقي إذا كان راويه من أهل الصدق، بأن يقال فيه صدوق، وهي صيغة مبالغة لإثبات الصدق وصفة الصدق في ذلك الراوي. لم يبلغ درجة الإتقان، درجة ثقة، علاوة عن أن يكون ثقة فما فوق، ثقة ثقة ثقة ثبت، لم يبلغ درجة الإتقان لكنه صدوق أو لا بأس به، فحديثه حسن لذاته. فإذا تعددت طرقه، تعددت طرقه ولو من أقسام الضعيف المحتمل الضعف، فإن الحديث الحسن لذاته يرتقي إلى الصحيح لغيره. مثل: محمد بن عمرو بن علقمة صدوق سيء الحفظ، صدوق يخطئ، صدوق يخطئ، يروي عن أبي سلمة عن أبي هريرة حديث: لولا أن أشق، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. محمد بن عمرو بن علقمة، يقول الإمام النووي رحمه الله: حديثه حسن ولو لم يتابع. محمد بن عمرو بن علقمة صدوق يخطئ، لاحظ، يقول الإمام النووي: حديثه حسن ولو لم يتابع. توبع على هذا الحديث فارتقى حديثه من الحسن لذاته إلى أي درجة؟ إلى الصحيح لغيره، كما قال العراقي رحمه الله: إذ تابعوا محمد بن عمرو عليه فارتقى الصحيح يجري، إذ تابعوا محمد بن عمرو عليه فارتقى الصحيح يجري. نعم. الفائدة الرابعة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الفائدة الرابعة، كتاب أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه باسمه وأكثر من ذكره في جامعه، ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله كأحمد بن حنبل رحمه الله والبخاري رحمه الله وغيرهما. نعم، قال الفائدة الرابعة من ضمن الفوائد المذكورة في النوع الثاني وهو الحسن، يقول: كتاب أبي عيسى الترمذي وهو الموسوم بالجامع ومشهور بسنن الترمذي، لكن تسميته الصحيحة الجامع، والجامع لا يقال جامع إلا إذا جمع جل أبواب الدين بدءا بالعقيدة وانتهاء إلى ما يذكر من أبواب في الفقه وغيرها. يقول: كتاب أبي عيسى الترمذي هذا الجامع رحمه الله أصل، الأصل هو الذي يرجع إليه، الأصل هو الذي يحوي من المرويات ما تعد أصولا في بابها مما يستند إليها ويعتمد عليها. أصل في معرفة الحديث الحسن، كما يقول بعض العلماء: كتاب جامع الترمذي من مضان الحديث الحسن، من مضان الحديث الحسن. قال: وهو الذي نوه باسمه، أشاد به وشهره وأكثر من ذكره في جامعه، دائما حديث حسن، حديث حسن صحيح. قال: ويوجد، أي مصطلح الحسن، في متفرقات، في كلمات متفرقة وأحكام متعددة في مواضع عديدة من كتب من هو في طبقة شيوخ الترمذي. قال: ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه، بعض مشايخه كأحمد والبخاري ونحوهما. يقول: من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله كأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما. يوجد الحسن لم يطلقه، لم يسبق إليه الترمذي، بل ورد قديما، يعني من أقدم من ورد عنه استعمال لفظ الحسن إبراهيم النخعي، ومن ذلك قوله: كانوا إذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان أحاديثه. وأيضا طبقة شعبة، شعبة وطبقته، قيل له: ما لك عن فلان لا تروي عنه وأحاديثه حسان؟ فقال رحمه الله تعالى: من حسنها فررت، من حسنها فررت. وأطلق هذا الإمام الشافعي أيضا، أطلق لفظة حسن، الإمام الشافعي رحمه الله أطلق لفظة حسن. كذا أحمد بن حنبل، كذا يعقوب بن شيبة، كذا من المعاصرين للترمذي وهو في طبقة شيوخ أبي حاتم للعكس، الحسن بن علي المشهور بالطوسي وهو سني وليس طوسي القوم، هؤلاء كلهم سبقوا الترمذي في إطلاق لفظة حسن. وفي الغالب إن أطلقوا الحسن أرادوا به الحسن الاصطلاحي، ولذلك جزم من جزم بأن الإمام الشافعي إذا أطلق لفظة الحسن فإنه يريد به الحديث المتفق على صحته، يعني مو فقط حسن عند علماء المصطلح من المتأخرين. وإذا أطلق أيضا العلماء غيره كالترمذي فإنهم يريدون الحسن، الحسن في الاصطلاح. قد يطلق بعض المتقدمين الحسن ويريدون به الحسن اللغوي، لكن هذا قليل ويلتقط، مثل إطلاق يعقوب بن شيبة، مثل إطلاق علي بن المديني على بعض الأحاديث بأنها حسنة، حسنة الإسناد، يريدون بها الحسن اللغوي، لكن الأصل في الإطلاق إيش هو؟ الحسن، يريدون الحسن الاصطلاحي. وهو عند المتأخرين ما نزل عن مرتبة إيش؟ ما نزل عن مرتبة الصحيح، ما نزل عن مرتبة الصحيح. يقول: من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله كأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما. فالترمذي في اصطلاح الحسن مسبوق وليس بسابق. إذن لماذا إذا قيل الحسن فإن الحسن أول من يتبادر إلى الذهن هو الإمام الترمذي، وأنه هو واضعه؟ ليش؟ أولا لأنه استعمل الحسن من وجهين، استعمل الحسن من الناحية النظرية، واستعمل الحسن من الناحية التطبيقية على السنة النبوية. هذا حديث حسن، هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح غريب، وهلم جرة شهره، يقولون شهره، وإلا فقد وجد استعمال الحسن قديما، استعمال الحسن وجد قديما في طبقة شيوخه كأحمد والبخاري وغيرهما. نعم. قال رحمه الله: وتختلف النسخ من كتاب الترمذي رحمه الله تعالى في قوله هذا حديث حسن أو هذا حديث حسن صحيح ونحو ذلك. قال: وتختلف النسخ، الآن يدخل بنا إلى النسخ، تعدد نسخ الكتاب. ينصح المحدثون وكثير من أهل الحديث بتعدد النسخ الخطية وعرض نسخة أصلك التي قرأتها على شيخك على عدد من النسخ الخطية، لا سيما إذا كان العصر عصر وجادة، يعتمدون في هذا العصر على النسخ وعلى الكتب دون السماع على شيوخ، فيتعين تتعين المقابلة. ولذلك شددوا قالوا: نسخة بين يديك ليست مقابلة على نسخة شيخك، هذه ما تعتمد ولا تعتبر. الآن هذا صار يعني في وحي النسيان، دخل في النسيان، وإلا فالأصل هذا هو السنن الذي مضى ومشى عليه المحدثون حتى وصلتنا النسخ، غاية في الروعة والبراعة والدقة والإتقان، سيما جامع الترمذي، لأن تعدد نسخه من القديم، تعدد نسخ جامع الترمذي من القديم، والاختلاف مع هذا التعدد للنسخ في جامع الترمذي قديم، والتعدد والاختلاف في الأحكام على الأحاديث أيضا من القديم، لذلك ينبغي العناية كما حثنا وحضنا ابن الصلاح على نسخ جامع الترمذي وتعديلها أكثر من غيرها من كتب السنة. قال: وتختلف النسخ من كتاب الترمذي، تختلف النسخ من كتاب الترمذي في قول هذا حديث حسن، في قول هذا حديث حسن أو هذا حديث حسن صحيح. تارة تجد في نسخة في طبعة بين يديك اعتمدت على نسخ خطية هذا حديث حسن، ويا عجبا تجد في نسخة أخرى يعتمد عليها في طبعة أخرى حسن صحيح، وفي نسخة ثالثة صحيح. ولذلك قال: هذا ينبغي أن تصحح أصلك به بجماعة أصول. أصلك أي من جامع الترمذي، أصلك الكتاب الذي قرأته على شيخك، أو قرأ شيخك والكتاب بين يديك إن كان الشيخ يرى ما يرى الإمام مالك رحمه الله تعالى، فقد كان يقرأ وينزل السماع والتحديث على الشيخ منزلة قراءة الشيخ، منزلة قراءة الشيخ. فعلى هذا الوجه وعلى هذا الوجه ينبغي أن تصحح أصلك هذا الذي قرأته على شيخك بجماعة أصول، بأصول متعددة، ما قال بجماعة فروع، بجماعة أصول. يعني هذا قرأ على الشيخ جامع النسخة من جامع الترمذي، وهذا قرأ نسخة من جامع الترمذي، وهذا قرأ نسخة من جامع الترمذي، وأنت قرأت نسخة أو لم تقرأ تريد أن تصحح نسختك، فاقرأ هذه النسخة أو صححها على مجموعة نسخ أصول. هذه الأصول قرأت على الشيخ نفسه لضمان أنه لا تصحيف لا تحريف لا أسقاط، وليس ثمة شيء يمكن يجرح في هذه النسخة التي تصححها على مجموعة أصول. إيش العمدة نعتمد على إيش؟ يقول تعتمد على ما اتفقت عليه، يعني في 10 نسخ من جامع الترمذي قرأتموها على الشيخ، يأتي الحادي عشر التلميذ الحادي عشر يريد أن يصحح نسخته، ما الذي يعتمد وتوجد فروق؟ يعتمد على مجموع ما اتفقت عليه تلك النسخ. قال ونص الدارقطني، ونص الدارقطني في سننه على كثير من ذلك، نص الدارقطني في سننه على كثير من ذلك، أي نص الدارقطني في سننه على الحسن، حتى إن العلماء قالوا سنن الدارقطني من مضان الحديث الحسن. والدارقطني رحمه الله تعالى تارة يعبر بحسن، تارة يعبر بحسن الإسناد، تارة يعبر الحديث حسن. إذا قال حسن الإسناد قد يريد به حسنا لذاته، وقد يريد به حسن لغيره، فمن الباب الأول حديث نذر عمر في الجاهلية أن يعتكف ليلة بالمسجد الحرام، قال الدارقطني هذا الحديث حسن، إسناده حسن، والحديث حسن لذاته. وقد يطلق إسناده حسن ويريد فيه ضعف وإعلال ولكنه حسن لغيره، مثل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. قال الدارقطني إسناده حسن، طيب وما الذي يدريكم؟ هذا نوع من التحكم، المحدثون ما يعتمدون على الرؤى المنامية ولا يتتبعون مثل هذا الكلام عن الدارقطني. قالوا هنا قال إسناده حسن يريد حسنا لغيره، بدليل أنه في كتاب العلل قال هذا الحديث من هذا الوجه معل، هذا الحديث حديث لا يغمس يد أحدكم يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، في العلل قال معل، هنا قال إسناده حسن، فعرفنا أنه هذا من القرائن، وإلا هناك قرائن يعني تتبعية، عرفنا أن قوله إسناده حسن يريد الحسن لغيره، والأول إسناده حسن يريد الحسن لذاته، لأن الحديث بالتتبع والتفتيش حديث نذر عمر رضي الله عنه أن يعتكف ليلة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، هذا الحديث قال فيه الدارقطني إسناده حسن يريد الحسن لذاته. قال رحمه الله نص الدارقطني في سننه على كثير من ذلك، نص على ماذا؟ على حسن، حسن، حسن، إسناده حسن، الحديث حسن، حتى إنك يعني عندما تتصفح كتاب السنن صفحتين ثلاث صفحات تجد حسن. ولذلك اقترح بعض شيوخنا أن يستل لفظ الحسن فيجعل بحثا، والبحث ليس بصغير. نعم. قال رحمه الله ومن مظانه سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى. قال روينا عنه أنه قال ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وروينا عنه أيضا ما معناه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه في ذلك الباب، وقال ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. نعم. قلت قال قلت فعلى هذا ما وجدناه في كتابه رحمه الله مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين، ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن، عرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود، وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره ولا مندرجا فيما حققنا ضبط الحسن به على ما سبق. إذ حكى أبو عبد الله بن منده الحافظ أنه سمع محمد بن سعد البواردي بمصر يقول كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه، قال ابن منده: وكذلك أبو داود السجستاني رحمه الله يأخذ مأخذه ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، لأنه أقوى عنده من رأي الرجال، والله أعلم. قال رحمه الله: نعم، ومن مضانه، يعني من مضان الحديث الحسن، سنن أبي داود، سنن أبي داود السجستاني رحمه الله، وفي الطبعة التي بين أيديكم طبعة العتر رحمه الله تعالى. قال: روينا عنه أو روينا عنه، أي روى شيوخنا لنا عن أبي داود، وهذا ذكره في الرسالة إلى أهل مكة، في رسالته إلى أهل مكة يصف فيها سننا. قال: ذكرت فيه، يعني في كتابه الصحيح، وما يشبهه، وما يشبه الصحيح. هل يريد الصحيح لغيره؟ ممكن. هل يريد الحسن لذاته؟ يمكن، لأن القسمين يلحقان بالصحيح. قال: وروينا عنه أيضا، ما معناه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه في ذلك الباب. هذه الكلمة تتردد على ألسن أهل الحديث: أصح ما ورد في الباب حديث كذا، لا تدل على الصحة. ومن يستدل بها على تصحيح حديث يكون قد جانب الصواب، لأن اللفظة مستعملة وقد تستعمل للضعيف. ضعيف هو أمثل ما ورد في ذلك الباب، يعبر عنه بقولهم أصح ما ورد في الباب حديث كذا، فلا يفرح بها كثيرا ولا يستدل بها على تصحيح الحديث. قال: يذكر في كل باب أصح ما عرفه في ذلك الباب. وقال: ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد، أي ضعف شديد، فقد بينتم. كان أبو داود أقوى ما وجد، ثم الضعيف حيث غيره فقد. فليس كل ما أثبته في السنن يكون ثابتا صحيحا. قال: وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. وللعلماء تفسيران لهذا الصلاح: يصلح صالح، أي قوي في ذاته، قوي في ذاته فهو صالح للحجة. المعنى الثاني: صالح ضعف في ذاته، ولكن بمجموع طرق الحديث به وبغيره يرتقي الحديث فيكون حسنا لغيره، فهو صالح، صالح للحجية أو صالح للاعتبار، معنيان. قال: قلت: فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا، وليس في واحد من الصحيحين، ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن. وهذا التمييز على قسمين، على ضربين، التمييز بين الصحيح والحسن من أئمة أهل الحديث، إما بالتصريح، إما بالتصريح بأن يقال هذا حديث صحيح، وإما بإخراج الحديث في كتاب يسم كتابه بأنه صحيح، مثل الجامع المسند الصحيح مثلا، أو حتى المستخرجين على الصحيح، مثل الصحيح المستخرج للبجيري على صحيح البخاري المستخرج، هذا أيضا صحيح، وإن لم يطلق عليه صحيح، وإن لم يطلق عليه صحيح. كتاب المختارة، المختارة لضياء المقدسي، حوى أحاديث صحيحة ولم يصفه بأنه، ولم يعنون له بأنه صحيح. المنتقى لابن الجارود هو كالمستخرج على الصحيح، لم يذكره بعنوان الصحيح، ولكن تتبع أحاديثه يدل على أنه كالمستخرج على الصحيح. قال: ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن، عرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود. وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن، قد يكون في ذلك ما ليس بحسن عنده، ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن به على ما سبق، يعني سكت عنه أبو داود رحمه الله تعالى، لا يقطع على الراجح بأنه حسن باعتبار أنه لم يذكر فيه وهن، فهو حديث حسن، لأن كثيرا من هذا المسكوت وجد ضعيفا، وجد ضعيفا فلا ينص. نعم، في نسخة عرفناه ها؟ عرفناه بالتشهيد. إيه نعم. قال: ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن. عرفناه عندك هكذا بأنه من الحسن عند أبي داود، أو عرفناه إما من المعرفة أو مما يتعدى ويتجاوز، عرفنا غيرنا بأن هذا من قسم الحسن وعرفناه لعلها أوفق. يقول: ولا نص على صحته أحد ممن يميز، ما وجدناه، يقول ما وجدناه في سنن أبي داود مما لم يخرج في الصحيحين ولم يحكم عليه أبو داود بشيء. يقول: عرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود على ضوء هذا الاصطلاح، أو عرفناه، أو عرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود، كلاهما. ولعل عرفنا يعني عرفنا أن هذا المسكوت عنه حسن على ضوء تعريفه لغير الحسن، وبضدها تتميز الأشياء، وبضدها تتبين الأشياء. قال: وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عنده ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن به على ما سبق، سواء الحسن لذاته أو الحسن لغيره. إذ حكى أبو عبد الله بن مندى الحافظ أنه سمع محمد بن سعد الباوردي بمصر يقول، لاحظ الآن، كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه. إيش دخل النسائي الآن هنا؟ ما الذي أقحم ذكر النسائي؟ ما الذي دعا المؤلف إلى أن يذكر النسائي؟ طيب نشرح العبارة على حدة بعدين ننظر في اللحاق وهو المناسبة لذكر منهج النسائي. يقول: كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه. والنسائي والنسائي ها يخرج من لم يجمع عليه تركا، مذهب متسع في توسع، في توسع. يقول: هذا مذهب النسائي، مع أن النسائي له شرط في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم، لكن كتابه لم يشترط فيه الصحيح كما اشترطه الشيخان، ولذلك عرض له إخراج هذه الأحاديث. قال: يخرج عن كل من لم يجمع على تركه، ليس بمتروك، ليس ضعيفا جدا، يخرج حديثه. وبالتالي ضم كتاب سنن النسائي الصغرى، المراد بالسنن هنا الصغرى وليس الكبرى، والكبرى من باب أولى. إن كانت الصغرى وهي الملحقة بالكتب الستة يعرض لها وجود ضعيف فيها، فما بالك بالكبرى الذي تعد يعني أوسع دائرة من الصغرى، وهي ما يسمى بالمجتبى أو المجتنى. هذا تعريف هذه العبارة، الآن احتفظ بها. قال: وقال ابن مندى: وكذلك أبو داود السجستاني يأخذ مأخذه ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، يخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره. الآن المقارنة، الموازنة بين العبارتين. الباوردي يقول: النسائي يخرج عن كل من لم يجمع عليه تركا، قال العراقي: مذهب متسع فيه تساهل، ولذلك رجع فقال: من حكم على السنن الأربع بأنها صحاح أقول كمثل أحد العلماء المتأخرين وهو صديق حسن خان البهوبالي في الحطة بذكر الصحاح الستة. طبعا العراقي يقول: من عليها أطلق الصحيحة فقد أتى تساهلا صريحا. يعد هذا تساهل. ليش تساهل؟ لأن السنن يوجد فيها الصحاح والحسان والضعاف، بل يوجد في ابن ماجه ما هو مكذوب، ولذلك تأخرت منزلته، وأدلى العلماء بدلاهم في وجود بأهمية إحلال محل ابن ماجه كتاب سادس. فمنهم من قال الموطأ، ومنهم من قال المنتقى لابن الجارود، ومنهم من قال سنن الدارمي. قال رحمه الله: أبو داود يأخذ مأخذ النسائي، يخرج إذا لم يجد في الباب إلا الضعيف، أخرجه لأنه أصح ما ورد عنده. هناك النسائي يخرج من لم يجمع عليه تركا، فاتفق الإمامان أبو داود والنسائي على إخراج أحاديث من لم يجمعوا عليه تركا، وهو إن كان مذهب متسع، لكن أبا داود رحمه الله تعالى شابه النسائي فيما يتعلق بإخراج أحاديث من لم يجمع على ترك حديثه. ثم ختم هذا المبحث بقوله: ليش يخرج أبو داود الضعيف؟ قال: لأنه أقوى عنده من رأي الرجال. الضعيف أقوى عند أبي داود من رأي الرجال، انتبه لهذا حتى تعرف إيش معنى رأي، وتدرك إن كنت من متفقهة مدرسة من يقال فيهم أهل الرأي، حتى تدرك كيف تتثبت في المسائل العلمية بين الطائفتين، بين أهل النقل من أهل الحديث وبين أهل الرأي. هذا الرأي أخذه عن الإمام المبجل وكل الأئمة مبجل أحمد بن حنبل، حين سئل رجل لا يجد في بلد سوى صاحب حديث لا يدري صحيحه من ضعيفه وصاحب رأي، أيهما يسأل؟ فقال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: يسأل صاحب الحديث، وإن كان لا يدرك التمييز بين الصحيح من الضعيف، ولا يسأل صاحب الرأي، لأن الحديث نهار والرأي ليل، فالرأي ليل والحديث نهار، فالرأي ليل والحديث نهار. ووردت عبارة عن شيخ أبي داود، وأبو داود متأثر بشيخه غاية التأثر، ومن هنا تدرك أهمية تأثر التلميذ بشيخه في كل ما يأتي ويذر، لأنه يلقم ويطعم ويشرب من قبل شيخه هذا العلم النظرية، وهو هذا العلم هو توطئة للسان الحال، ولسان الحال أبلغ من المقال. ولذلك إذا وجد، نصيحة لنفسي ولإخوتي، إذا وجد الإنسان تهتكا وعدم تنسك وجرأة على المعاصي من قبل رجل وإن كان من أحفظ الناس في الدنيا، لكن ما عنده ورع ولا عنده تبتل ولا عنده مراقبة لله عز في علاه، فليحذر أشد الحذر، لا يلجأ للتتلمذ على هذا، لا يلجأ للتتلمذ على هذا إلا عند الضرورة، كضرورة الأكل من الميتة، لقول الباري جل جلاله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لأن الإنسان يتأثر، الإنسان يتأثر. شوف حتى صغار طلاب العلم أن بعضهم عنده جرأة عجيبة، عنده جرأة عجيبة، عندما تقول: سبحان الله، الجرأة هذه من فين أخذها؟ هذا للساعة حديث عهد بإسلام سنة سنتين، عنده جرأة عجيبة وغريبة وعدم ورع وعدم صيانة للسان، من فين أخذها؟ ولا ربما له أشهر معدودة. فإذا تتبعت مثل الغلام والساحر، دلك على فلان من الناس في هذا العالم الرحب، أي بقعة وأي وقت وأي زمان، تقول: سبحان الله وبحمده، إذا عرف السبب بطل العجب. هكذا كان أبو داود متأثر بالإمام أحمد رحمه الله، متأثر برواية السنة، روى الإمام أحمد وهو راوية، يعني شوف الإمام أحمد 40,000، سيأتي الآن النزاع في العدد، 40,000 في المسند، أو 30,000 في المسند على رواية أبي موسى المديني، أكثر من 100,000 رواية في التفسير، أبو داود سنن أبي داود 4,000 6,000 بالمكرر، تأثر به، تأثر به أيضا في تقعيد في العمل ببعض القواعد من هذه القاعدة الرأي. نعم، إيش يقول هنا؟ يقول: أقوى عنده الحديث الضعيف، أقوى عنده من رأي الرجال، هذا رأي الإمام أحمد رحمه الله. ومما أثر، وهي العبارة الثانية، يقول: الحديث الضعيف أقوى عندي من رأي الرجال. انتبه لهذه العبارة، عليها مسايفة: الحديث الضعيف أقوى عندي من رأي الرجال. فقام بعض الناس قالوا: ها، الحديث الضعيف يقول، الإمام أحمد يقول الحديث الضعيف أقوى عندي من رأي الرجال، يلا بسم الله. قاموا يرون الضعيف ويخمشون، وأنا أقول يخدشون السنة، يروون الضعيف ويوزعون بطاقات الضعيف، انشر تؤجر على مذهب انشر تؤجر. فإذا قلت يا شيخ هذا ضعيف، قال الإمام أحمد يقول الحديث الضعيف أقوى عندي من رأي الرجال. يا أخي قف شوي اصبر، الضعيف القسمة عند المتقدمين كأحمد بن حنبل وطبقته، وقد توفي سنة 41 و200، القسمة كانت ثنائية، ها، صحيح وضعيف. شطر من الضعيف هو ما يسمى عند المتأخرين بإيش؟ الحسن لغيره، الحسن لغيره. فعندما يأتي إنسان بضعيف جدا ويقول هذا جريا أنا أحدث به على المنبر جريا على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، نقول له قبل أن تجري فتلهث، ها، فتتعبنا وراءك بهذا اللهث والجري، نقول لك اصبر شوي، القسمة عند المتقدمين قسمتان، صحيح وضعيف. شطر من الضعيف أو شطر من الصحيح هو ما يسمى عند المتأخرين بالحسن لذاته إن جئنا للصحيح، أو الحسن لغيره إن جئنا في شطر الضعيف المذكور عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى.